الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا عند الباب الأخير الذي ختم فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه، وهو باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. والمراد يعني لم يعظموا حق التعظيم. ثم ذكر جملة من الآيات والأحاديث في تعظيم الرب عز وجل، وهذه النصوص يجب أن تبعث في نفس الإنسان الخوف من الله ومحبته وحسن الظن به عز وجل. فإن من كان هذا ربه وهذه صفته أداه ذلك إلى التعلق به عز وجل ورجاؤه وحسن الظن به وسؤاله جل وعلا والفزع إليه عند الملمات والتخلي عن جميع صور التعلق بالمعبودات والمخلوقات. ولا شك أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان هو تعرف الإنسان على الله عز وجل، وهذا لا سبيل إليه إلا بالنظر في أسماء الله وصفاته، فإن ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات وتعلمها يبعث في نفس الإنسان تعظيم الرب جل وعلا. وقال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر تحتها جملة من الآثار نقرأها ونعلق إن شاء الله بما تيسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. نعم. ذكر مناسبة هذه الآية لهذا الحديث الذي ذكره سبب نزوله هذه الآية، وهي سؤال هؤلاء اليهود أو هذا العالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام ذلك الحبر سر لذلك وضحك وفرح عليه الصلاة والسلام، لأنه وجد في التوراة ما يوافق القرآن. وفي الحديث الذي بعده قال: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الله. صفة الأصابع ثابتة لله عز وجل خلافا لمن نفاها وقال إن الأصابع منفية عن الله، لأنه يلزم منها التشبيه. والمراد بالأصابع في هذه النصوص محمول أو المراد به سهولة التصرف، هكذا حرفوها عن معناها كعادتهم في تعطيل صفات الله عز وجل. وأهل السنة يثبتون معاني أسماء صفات الله جل وعلا ويفوضون الكيفية، كيفية الأصابع هذه حقيقتها وكنهها هذا إلى الله عز وجل، لا يعلمه أحد من الخلق، لأن الله جل وعلا قال: ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده. وهل يجوز التمثيل بصفات الله يعني الإشارة باليد؟ نقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي تثبت ذلك، فإنه لما جاء عند قول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا، جاء في الرواية أنه أشار بالسبابة إلى عينه وبإبهامه إلى أذنه، وليس مراده التشبيه حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما المراد إثبات حقيقة السمع والبصر. ولهذا يقول أهل العلم مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تقال أمام العامة حتى لا يقع في أنفسهم شيء من التوهم، توهم التشبيه. فالخطاب الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان خطاب أمام الصحابة، هم أعقل الناس وأعلم الناس بمعنى أو بنفي تشبيه الله عز وجل بشيء بأحد من خلقه. أما أمام طلاب العلم فلا حرج أن يؤتى بمثل هذه، لأنه يتصور منهم فهم المراد. أما أمام عامة الناس فإنه يخشى أن يقع في قلوبهم شيء من التشبيه. طيب تفضل. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات سبع والأراضون سبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني. قال هنا ما زال في الكلام على ذكر النصوص التي فيها بيان تعظيم الله عز وجل. قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله. طبعا صفة اليدين لله عز وجل ثابتة له تبارك وتعالى، فالله موصوف بأن له يدان تليقان به عز وجل لا تشبه صفات المخلوق ولا يد المخلوق. وقع الخلاف في تسمية اليدين، هل يجوز أن نطلق على اليد الأخرى اسم الشمال أم أن كلتا يدي الله عز وجل يمين؟ ووجه الخلاف هو أن كل من الفريقين له أدلته. القول الأول أنه لا يجوز إطلاق الشمال على الله، وأن الرواية التي معنا ثم يقبضهن بشماله هذه الزيادة شاذة، لأن خالفت الروايات الأخرى التي لم تثبت ذكر الشمال وإنما كلها جاءت بذكر اليمين. القول الثاني أنه يجوز إطلاق الشمال على اليد المقابلة لليمين في صفات الله عز وجل، وتسميتها بالشمال لا يلزم منه توهم النقص كما يفهم بعض الناس، وهذا نقول هذا في حق المخلوق، فإن يد المخلوق اليمنى أقوى من اليد الشمال. فإثبات صفة الشمال لله عز وجل هنا ليس المراد فيها إثبات صفة يد أضعف من الأخرى، تعالى الله عن ذلك، نقول هذا في حق المخلوق، فنثبت لله اليمين ونثبت له اليد المقابلة اليمين وهي الشمال، وكلتاهما متساويتان في القوة بخلاف يد المخلوق، وهذا هو الصحيح. وقوله ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، والخردلة نبتة صغيرة يضرب بها المثل في الصغر، وهذا إشارة إلى أن هذه السماوات العظيمة وكذلك أيضا الأرض الأراضين العظيمة كلها لا تساوي في كف الرحمن سوى هذه بمقدار هذه الخردلة الصغيرة. ثم سيتدرج المؤلف في بيان عظم صفات بعض المخلوقات مثل العرش والكرسي كما سيأتي. نعم. قال ابن جرير: أحسن الله. قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا طبعا إشارة إلى عظم الكرسي، وقد سئل ابن عباس عن الكرسي قال هو موضع قدم الرب عز وجل، فالله جل وعلا ذكر قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد ذكر أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس ما يتترس به المقاتل والدراهم معروفة، هذا إشارة إلى عظم هذا المخلوق الذي هو الكرسي. ثم ذكر ما هو أعظم من الكرسي وهو العرش، وهو أعظم المخلوقات، وهذا العرش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، أرض صحراء عظيمة ألقيت فيها هذه الحديدة. طيب هذه الحديدة هي بالنسبة لهذه الأرض لا شيء، الحديدة هي الكرسي وهذه الفلات من الأرض هي العرش، هذا إشارة إلى عظم هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. نعم. ثم ذكر بعض الآثار عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر الذي سيذكره ثبت أيضا عن ابن مسعود وهو حسن، وهذا من قبيل الكلام في الغيبيات، ومعروف أن الصحابة إذا تكلم الغيبيات فإنه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. الماء هذا الماء الذي فوق السماوات، ليس ماء الذي في الأرض، الماء الذي في الأرض هذا عليه عرش الشيطان، أما عرش الرحمن فهو فوق الماء الذي فوق السماوات. نعم. حتى ذكرنا لكم أن بعضهم قال أنه أول المخلوقات، وهناك قول أن الكرسي أول المخلوقات، والقول الثالث أن العرش أول المخلوقات وهو الراجح. نعم. رحمه الله. أعد الحديث بين السماء الدنيا. وعن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم. هذا الحديث ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، قالوا هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والقرآن يشهد له، وهذا فيه إشارة إلى عظم الرب تبارك وتعالى، فإن رغم هذه المسافة العظيمة إلا أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، منها قصة المجادلة المعروفة حينما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها، وعائشة تقول وإني لمعها في نفس الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة مباشرة نزلت هذه الآية فسبحان من وسع سمعه الأصوات وإني لمعها في نفس الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. فالله عز وجل مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وأقوالهم وسرائرهم سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبعث في نفس الإنسان تعظيم الله والخوف منه ومحبته وإجلاله جل وعلا وحسن الظن به، فلذلك قد أحسن المصنف رحمه الله في ختم كتابه بهذا الحديث العظيم، كأنه يقول لنا من كانت هذه صفته وجب على كل إنسان أن يعبده حق عبادته، وأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، وأن يجتهد في تحقيق كمال التوحيد، وأن يترقى في ذلك، ولا يكتفي فقط بتحقيق أصل التوحيد الذي يتساوى فيه الخلق، فإن الناس يتفاوتون بعظم التوحيد في قلوبهم، عظم التوحيد في قلوبهم، كلما عظم التوحيد في قلب العبد كلما أداه ذلك للامتناع عن المعصية والكف عنها والإقبال على الطاعة والحرص على رضوان الله عز وجل وتحقيق ذلك وغيره مما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بسائر أنواع الطاعات والعبادات. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يجزيه خيرا على ما صنف ودعا وبذل في خدمة هذا الأمر الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام سوق الجنة والنار، ولأجله عاد الأنبياء وقوامهم وقام لأجله سوق الجهاد، كل هذا لتحقيق معنى التوحيد. فالله لم يخلق الخلق إلا لتحقيق عبادته، وإلا فهو غني عن العالمين عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا وأن يميتنا على التوحيد كما أحيانا عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعث في قلوبنا تعظيمه وتقديره حق قدره. وجزى الله خيرا الإخوة الكرام الذين حرصوا على حضور هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. بالنسبة للواسطية إن شاء الله تعالى سيكون في الأسبوع الذي يلي القادم، الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، إن شاء الله الأسبوع الذي بعده سنبدأ إن شاء الله تعالى بالواسطية كما قرر وضع في الجدول الذي وضعه الإخوة إن شاء الله. جزاكم الله خير. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. نعم. نعم، أنا قلت أولا قبل الحلف لما واحد من الأخوة قال شنو وجه المنع من قول واسطتي هو الله، قلنا واسطتي هو الله هذه الكلمة لا تجوز، لأن الله لا يجعل واسطة بينه وبين أحد من خلقه. طيب لو قلت لك واسطتك عند الله، واسطتك عند الله من المتوسط إليه؟ هذا يلزم منه أن يكون هناك متوسط إليه، فالواسطة هو في درجة بين بين المتوسط إليه والمتوسط له، أو المشفوع فيه والمشفوع إليه. فهذه الكلمة فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وهي نظير ما ذكرنا قبل قليل لما قالوا إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله سبحان الله أتدرون ما الله، غضب عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه المنع. وكلمة واسطتي هو الله ونستشفع بك على الله هي قريبة من يعني نفس المعنى مع اختلاف العبارة، لكن المعنى واحد، فهذه الكلمة يجب اجتنابها والحذر منها. نعم.